بيقول الأخت الشقيقة من الرضاعة. يعني إيه الأخت الشقيقة من الرضاعة؟ يعني التي أرضعتها أم، التي أرضعتها أو أرضعتك، أرضعتها أمك أو أرضعتك أمها. وصاحب اللبن هذا الرجل، فإذا هي أخت من الرضاعة شقيقة. خلاص. طيب، أختها التي لم ترضع من هذه المرأة من زوج آخر أخت لأم من الرضاعة، لأم بس وليست شقيقة، من رجل آخر، مفهوم؟ طيب، أخت هذه البنت، عفوا ليست أختها، هي من رجل آخر، من إيه؟ أختها، نعم أختها من أبيها، أختها لأبيها، صارت الأخت اللي رضع معها، هي أختها من أبيها، صارت أخته أيضا من أبيها، من أبيه، يعني أخت لأب من الرضاع، والثانية أخت لأم من الرضاع. فالأخت الشقيقة يعني قول الرسول صلى الله عليه وسلم يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. الذي يحرم من النسب، وقلنا هذا الكلام في الحصة الماضية، الأسبوع الماضي، الأخت الشقيقة في النسب محرمة، صحيح؟ طيب، والأخت لأب من النسب محرمة، الأخت لأب بس من النسب، والأخت لأم من النسب محرمة. كذلك يقاس عليهن الأخوات، الأصناف الثلاث من الثلاثة من الأخوات من الرضاع محرمات أيضا. فأختك الشقيقة من الرضاع محرمة عليك، وأختك لأب من الرضاع كما قلنا رجل له زوجتان، رجل له زوجتان أرضعتك إحدى زوجتيه، أو له ثلاث زوجات، أو له أربع زوجات، أو له خمس زوجات، ممكن؟ ممكن، أيوة. المهم أرضعتك إحدى زوجاته، فأولاد هذه الزوجة التي أرضعتك هو أخواتك من الأب والأم شقيقات، مفهوم ولا غير مفهوم؟ مفهوم. طيب، أولاد أو بنات هذا الرجل من زوجاته البقيات اللائي لم يرضعنك أخواتك لأب من الرضاع. نعم، وزوجات أمهات. خلاص. لا، الزوجة التي لم ترضع ليست أما، زوجة أب، زوجة أب ولكنها ليست أما. أي نعم، ليست أما. خلاص، مفهوم ولا غير مفهوم؟ طيب، امرأة تزوجت وأرضعتك ثم طلقت أو مات عنها زوجها وتزوجت رجلا آخر، مفهوم؟ كل من أنجبته إخوة لك أو أخوات من الرضاع من الأم بالنسبة للإيه؟ للزوج الآخر، للزوج اللي أرضعتك بلبانه أو بلبنه، أولاده أشقاء لك كما قلنا. خلاص، مفهومة ولا غير مفهومة؟ بس، فإذا شيلوا من دماغكم موضوع إيه اجتمع على ثدي واحد، لأنه فيه العمة من الرضاع والخالة من الرضاع وبنت الأخ من الرضاع وبنت الأخت من الرضاع، كل هؤلاء لم يجتمعن معك على ايه؟ على ثدي واحد، مفهوم؟ مفهوم ولا غير مفهوم؟ طيب، هنا يقول اخواتكم من الرضاع، الاخت من الرضاع هي التي ارضعتها امك بلبان ابيك، سواء ارضعتها معك او مع من قبلك او بعدك من الاخوة والاخوات، والاخت من الام هي التي ارضعتها امك بلبان رجل اخر، يعني بغير لبان ايه؟ ابيك انت. وأمهات نسائكم قد تقدم الكلام على اعتبار الدخول وعدمه، والمحرمات بالمصاهرة أربع: أم المرأة وبنتها، وزوجة الأب، وزوجة الابن، اللي هي اللي المحرمات تحريما أبديا بالمصاهرة، كم؟ أربع: زوجة الأب وزوجة الابن، هذه ثنتان، أم الزوجة وبنت الزوجة، وهاتان ثنتان، يبقوا كم؟